الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكلما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، منذ زمان بعيد والبشرية تصطلي زمهرير الكره والبغض، وتعيش في صقيع وتيه من ظلم الإنسان للإنسان. تاريخ طويل من الظلم ما بددته المواعظ، وما جلت غواشيه القصص والحكايات. وفي هذه السلسلة، وهي سلسلة التاريخ دروس وعبر، وكنا سنقوم بمجموعة سلاسل في الخطب الأربع حتى تتنوع في ذهنك المعرفة، لا تعيش على نمط واحد ولكن تتنوع المعرفة في ذهنك. فالسلسلة الأولى كما هي معروفة سلسلة الهدف من تربية الخلف على منهج السلف في الجمعة الأولى، والثانية كما هي الآداب الشرعية، أما الثالثة التاريخ دروس وعبر، وهي التي فيها من دروس السيرة وقصص التاريخ والتربية ما يحتاج كل داع وكل طالب علم وكل رجل يريد أن يكون للإسلام له سهم فيه. وفي الرابعة تطبيق عملي على الأشخاص، شهد الرضاض في ذكر الحواريين والأصحاب، الأجيال الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم عن أشخاصها بغير ترتيب بحيث تناول، بحسب التقديم والتأخير وحاجة الزمان والواقع إلى ذلك. هذا التنوع المعرفي يحدوك أولا لأن تزيد من إيمانك، تزيد من إيمانك وترفع من قدر سهمك في المعرفة الإيمانية بالله تعالى، وتدعو إلى الله تعالى على بصيرة أن تكون ناصلا لهذه المعرفة. في هذه السلسلة التي نذكرها، التي أمرنا الله تعالى في بالقصص وذكر القصص في كتابه كثيرا وكثيرا وكثيرا، رغم أن القصص القرآن يحارب كما هو معلوم، حتى طل علينا من يقول، من قال أن إبراهيم في القرآن حقيقة وموسى حقيقة، ما الدليل على ذلك؟ حتى رأينا وسمعنا من يقول، ما الحكمة من أن نذكر غزوة بدر أو أحد، ما قيمة ذلك؟ هذا تاريخ مضى وانتهى، وكأنهم لا يقرؤون القرآن. والقرآن يقول بعد قصة طويلة جميلة سماها نحن نقص عليك أحسن القصص وهذا واضح في اللفظ والمعنى بدون بيان. وفي ختام القصة وفي نهايتها الله تعالى يبين ويوضح أن العبرة في هذا القصص، لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، وهذا لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا هام جدا أيها الناس، لا بد من أن نفتح أوراق التاريخ، ولا بد أن نتعلم كما تعلمنا قديما أن الذي أراد الحنك في واقع الحياة لا بد أن يقرأ تاريخ العالم، لا الإسلام فقط، العالم بإمعان وبإتقان، ليستفيد من التجربة ويستفيد من المواقف. فالذي لا يقرأ التاريخ يخطئ كثيرا وقد يهلك الطريق ولا يصل إلى مبتغاه. واليوم في عمق تاريخ العرب وفي حوالي سويدائه قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم وكذلك عند الترمذي، وكلنا يعلمها، ولكن تبقى الحكمة من وراء كل لفظ فيها، وهي قصة أصحاب الأخدود كما هي معلومة، ذكرتها السنة وذكرها القرآن. ويبقى من وراء هذا الذكر الحكمة، ولما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد البلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وعلى صوت الباطل، وصار للصياط والسحل والضرب وإلباس المؤمنين من الموحدين دروع الحديد ويتركونهم في الشمس والحر والرمضاء، واشتد البلاء حتى أن أحدهم جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام محمر الوجه غضبان وقال: يا خباب، إن من كان قبلكم كانوا يؤشرون بمناشير الحديد حتى يقع شقاه ولا يثنيه ذلك عن دينه، ولئن طالت بك حياه لترى الرجل يسير من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إنها قضية الابتلاء في الله تعالى، والتي هي مرتبطة بالدعوة إلى الله وبالدعوة إلى عقيدة التوحيد ارتباط لازم. فليست هناك دعوة على مدار التاريخ الإنساني بدون ابتلاء ومحنة. فمن لزوم الدعوة إلى الله تعالى الابتلاء والامتحان، حتى يعلم الله تعالى، ليعلم الله الذين صدقوا من الكاذبين. لابد أن يعلم الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب، لابد من التمييز. في مكة التي نزلت فيها سورة الأخدود في واقع المعطارة بين الإيمان والكفر وشدة سطوة الكفر، كانت كالربط على أكتاف المؤمنين أن هذه قضية حتمية لا بد منها. وأهل الإيمان من قبلكم صبروا على ما كذبوا وعلى ما أودوا، ولا بد لكم من الصبر، ولا يجعلكم ذلك تشكون في الله تعالى لما قال: والسماء ذات البروج. وهذا الاستعراض العجيب بالقوة القاهرة المالكة، بالقوة البنائية في السماء ذات البروج، أي الذي بنى هذه السماء ببروجها وبكوافرها وبأقمارها، القوي المتين، هل يملك الطغاة شيء في هذا العالم؟ وهو يبدأ بالصورة كما سنذكر بعد ذلك، وهي بداية قوية في غاية القوة، والسماء ذات البروج، ويذكرهم واليوم الموعود. إلي تأتون وشاهد ومشهود على ما تفعلون، شاهد ومشهود. قضية خطيرة لمن يعقل ويتدبر. إنه القرآن الذي كذب من قبل ويكذب الآن. اقرأوا ذلك في كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين. ثم يأتي من بعده من تلاميذه يقولون: ما فائدة تدريس وقعت بدر وأحد وغيرها من هذه الوقائع التي تعلم الناس الإرهاب والضرب والخبط وكذا وكذا؟ لما هذا؟ لما هذا؟ نقول: هل قرأت كتاب الله تعالى؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إن قضية التثقيف التي يعاني منها المؤمنون في التجهيل الواضح في كل وسائل الإعلام وفي التعليم، هذا الذي جعل كثير من الناس يفقد إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ملكا كان قبلكم وكان له ساحر. وانتبه، فلما كبر الساحر قال للملك: لقد كبرت، فاختر لي غلاما فطنا لقنا. وهذه الصيغة فطنا لقنا عند عبد الرزاق في المصنف، أي اختار فطن لقن وعلمه السحر حتى لا يذهب ذلك ويضيح هذا العلم في الأمة. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. ما هو الارتباط بين أصحاب مع الطواغيت؟ انظر للارتباط الخفي بين الطواغيت وبين أعداء الله تعالى. ارتباط بين الملك والساحر، ما علاقة الملك بالسحر؟ علاقة وطيدة. فالساحر يزين للناس الزائف كأنه حقائق، تزييف الحقائق، يظهر للناس ما لا يعرفون كأنه حقيقة مؤكدة. قضية خطيرة جدا، ملك وساحر. وهذا كان قديم وما زال حديثا، لكل ملك ساحر، ولكن في كل عصر ساحر يختلف بحسب العصر. فسحرة الزمان الصحافة والإعلام التي تزين للجماهير المخدوعة ما لم يكن، تلبس الباطل ثوب الحق، تجعل الأبله عبقريا فذا لا وجود له في التاريخ. ملك وساحر، ملك وساحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي أن الكلام الساحر يسحر عقول الناس، يغير المواقف، يبدلها، يقنع. وكان له ساحر. ما حاجة الملك مع البطش والطاغوت والجبروت؟ ما حاجته للساحر؟ يزين للناس الباطل ليقنع الناس بأن الملك هو الإله وهو الرب وهو العبقرية الفلتة التي أنجبتها البلاد، وليس بعده أحد. لابد من التزيين. والعجيب كما قال الله تعالى: أن اصبروا على آلهتكم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أهل الكفر يتضافرون مع بعضهم البعض، يتصابرون في مواجهة أي دعوة، تماسكوا. إن هذا لشيء يراد، لابد من ضخ هذا الدين، لابد من إجلائه، لابد من وقفة الصبر والصمود. اختر لي غلاما. إن الكافر الساحر الكافر يخشى أن يضيع هذا العلم في الناس، يريد أن يعلمه ويورثه للناس. هل علم المسلمون الموحدون أن يتوافروا على تعليم علم الله والعلم الشرعي الصحيح، ويصر على ذلك وعلى التعليم كما كان هذا الساحر في غاية الإصرار على تعليم هذا العلم. إصرار غريب من ساحر عجيب مخلص تمام الإخلاص لمنهجه. اختر لي غلاما فطنا لقنا، يختارون منا الأذكياء وأهل الفطنة والنجباء لكي يتعلموا الكفر، وبعد أن يتعلموه يبزقوه في وجوه الناس ليقنعوا الخلق. يقول لك فلان الفلاني ده فلسة من فلسفات الزمان، عبقرية فذة، انظر لهؤلاء العباقرة. نعم، هذا قول الساحر من قديم، اختر لي غلاما فطنا لقنا حتى لا يغيب هذا العلم في الناس. علم الكفر، أهل الكفر يخشون أن يذهب وأن يضيع، ولكن أهل الإيمان لا يخشون أن يضيع وأن يذهب علمهم ففرطوا فيه. ليس لأهل العلم من الإخلاص بقدر ما كان لهذا الساحر في حرصه الحريص على تعليم العلم، على تزويد الناس بالثقافات والعلم والتوحيد والعقيدة حتى لا تضيع في نفوس الخلق والبشرية. ليس ذلك، حتى أعلمه السحر، فاختار غلاما لقنا وذهب إليه يتعلم. لما غلام؟ وانظر لذكاء الساحر، اختر غلام، لم يقل اختار رجلا عاقلا أو جامعيا أو حصل على شهادات علمية أو تخصص واسع عاقل كبير، لا، اختر غلام. فدل على أن التعليم يختار له الغلمان، وأن التعليم الذي يأتي بالنتائج الصحيحة السليمة لا يكون إلا في الغلمان، عندما تكون صفحة عقله بيضاء فتغرس فيها وتكتب فيها ما تشاء من علم. توجيه واضح. هذه القصة يا إخوان والله تستغرق سنين في الشرح بكل لفظ من ألفاظها، وأنت تقرأ الحديث وتحفظه، ولكن كل لفظة تحتها من العلم والتربية ما تنبو عنه العقول. اختر لي غلاما، غلام لما لم يختر كبير؟ لأن التعليم في الكبير، الكبير صاحب مصالح له نفس وهوى يقدمه على كثير من العلم، وهذا معلوم مشاهد. الكبير له امرأة، له زوجة، له أبناء، له معيشة، له وظيفة، له مجهود شغل به، وإن لم يشغل به تماما يشغل عن بعضه، فليكون كالغلام. وانظر لدول الكفر كيف تنفق ببذخ وسخاء على الكفر. تبناه الملك، أنفق عليه، يسافر في بعث على نفقة الدولة، تصرف عليه الملايين لكي ينقي الكفر، لكي يعلم الكفر. مواقف يتذكرها أولو الألباب ويتأملها العقلاء. هل ترى في واقعك مثل ما ترى مع هذا الساحر وهذا الغلام؟ في واقعك، ولكنك لا تذكر، لأنك لست في وعي علمي ثقافي واضح. لو تذكرت محمد علي لما أخذ بعثاته وذهب بها إلى أوروبا لكي يأتي بالفساد من أصوله، وجاء بالأوروبيين ليعلموا المصريين ليتخرج على يديهم العلماء، ومن عجائب من جاء به سليمان باشا الفرنساوي وزير الحربية فرنس يقود الجيوش يطورها لمصلحة من؟ هذا فينا موجود، هذا من أيام محمد علي إلى اليوم ما زال موجود، البعثات العلمية لكي تأتي بالكفر والفساد. مسائل خطيرة جدا، الحديث يجليها ويوضحها. فتى أو غلاما لقنا ذكيا أعلمه السحر، فاختار عبد الله بن سامر، وأنا اجتزأت القصة من عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما القصة جذور أخرى نهملها بعد ذلك. فذهب إلى الساحر، والساحر قميء قدر، رائحته عفنة، فالجن لا يحط إلا بالقاذورات، والساحر ثيابه دائما دنسة وسخة نجس مشرك كافر. وانظر لقدر الله وتدبيره في هداية البشر، كيف يرتب لك الهداية، كيف يجمع لك عناصرها. كان في طريق الغلام إلى الساحر كاهن، رجل على دين موسى عيسى عليه السلام من الموحدين لله تعالى، لا يقول عيسى هو الله ولا يقول هو ابن الله، ولكن يقول هو عبد الله ورسوله، مؤمن موحد من أولي البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض. والغلام يمر إلى الساحر، رأى الراهب بثيابه البيضاء النقية، بعطره الجميل، بلحيته الرائعة المدهشة، بهيئته الوقورة، بسمته الرائع الجميل. ومن هنا نتعلم كيف نحافظ على السمت الجميل، لأنه يشد الناظر إليك قبل أن يشده كلامك، كلام مهم جدا، وهذا لطلاب العلم والخطباء والدعاة والعلماء وكل طلاب الدعوة الذين يمشون في الطرقات والشوارع. انتبه لسمتك، فأنت تلفت الناس لسمتك قبل أن تلفتهم للفظك. ما الذي جعل الغلام يذهب إلى الراهب؟ سمته، ثيابه الجميلة، رائحته العطرية الرائعة، لحيته الوقورة، صمته، ذكره، كلامه الجميل، صوقه الخير للبشر والهداية للناس، كل ما فيه جميل، كل ما فيه جميل. والساحر كل ما فيه قبيح. والغلام الصغير يقارن بين الصورتين، كما يأتي في الجبل يقول لك قارن بين الصورتين، شوف مناطق الخلاف اللي فيها، ليركز عليك ويقوي عندك قوة الذاكرة في الخلاف. يضاهي بين الصورتين، بين الداعية وبين الداعية للكفر الساحر. فجلس مع الكاهن فأعجبه سمته ولفظه، فعلمه من ذكر الله تعالى ومن التوحيد والعقيدة ما علمه، فجذبه. وكان الراهب منطقة جذب، ولذلك إن لم يكن الداعية منطقة جذب للناس فهو فاشل. لابد أن يكون جذابا في لفظه وفي لحظه، في هندامه وفي هيئته، في سمته، في أسلوبه، جذاب. لأن الوقحاء يلفظهم الناس. لقد ضج المجتمع من الوقاحة والسفول والتسفل، فلم يبق إلا السمت الحسن الذي يجذب الخلق. تعلم منه، فذهب إلى الساحر مرة فضربه، لما تأخر ضربه، وهذا لشدة حرصه على تعليم السحر، يستعجله لأنه يعلم أن الأجل لا يمهله. وإذا ذهب إلى أهله ضربوه، لما تأخر؟ فشكى لشيخه، أنا بنضرب من هنا ومن هنا. وهذه آية والله، يحرص على طلبة العلم رغم أنه يضرب مرتين في اليوم، وأنت لا تحرص على شيء من العلم رغم أنه لا أحد يضربك. الباب مفتوح، يضرب مرتين في اليوم وهو في غاية الحرص على تعليم العلم، علم بالضرب والأذية وهو حريص عليه. هل طلاب العلم حريصين على العلم وهم في أمان وأمن؟ وهذا هو الفرق، لأن هذا الحرص سينتج داعية تؤمن على إيمانه أمة. أما أنت، من آمن على إيمانك؟ من صدقك؟ هل بذلت من نفسك كما بذل هذا من نفسه؟ فإن الصدق في طلب العلم يدل على دلالة واضحة أن هذا الصدق ينتج لا محالة عالما داعية إلى الله تعالى تتبعه الجموع. فشكى لشيخه، إذا ذهبت إلى الساحر ضربني، وإذا ذهبت إلى أهلي ضربوني. وعلمه فقه الواقع، فقه الواقع، أن الكذب على العدو مباح، الكذب على الأوغاد مباح، وعلمه أن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا سألك أهلك فقل أخرني الساحر، وإذا سألك الساحر قل تأخرت عند حبسني أهلي. كذب مباح، وهذا موجود في تاريخ الرسل. لما دخل إبراهيم عليه السلام مصر وكان فيها طاغية يحب النساء، فقال لها أنت أختي إذا سألت عني فقل قولي هو أخي، فأنت أختي في الإسلام، أخوة الإسلام. فعرض عليه السلام، ولما سألوه عن الأصنام قال إني لما نظر فيه قال إني سقيم، ولما سألوه عن تحطيم لسان قال بل فعله كبيرهم، فسألوه من كانوا ينطقون، عرض إنه طاغيه. وهذه مسألة في جذور التاريخ، إن استطعت ببلاغة أن تعرض فعرض، وإن لم تستطع وكذبت فاكذب فلا غبار عليك، إنما الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة في هذا الدرس، كل كلمة لا أقول سطر، موقف تربوي وتربية ضخمة. طبعا هذا الحديث وحديث مثله كثيرة أدخرها لمواقفها من زمان وأنا أنظر إليه، لكن متى هذا سيأتيه اليوم إن شاء الله تعالى. أنت تحفظه وتحفظ الآيات، ولكن ما هو المدار الذي يدور عليه كل ذلك؟ كيف تربي جيل على نطاق على منوال هذا الجيل؟ تحت كل كلمة درس فقهي وعلمي، رغم الضرب والأذية، نعم، ورغم الإغراء الشديد، إنفاق الدولة عليه ببذخ شديد، دولة تقف وراء غلام، ده يبقى إيه الغلام ده؟ يركبه الغرور؟ يركبه الغرور؟ دولة واقفة وراه؟ نعم، يركبه الغرور؟ ينفجر من الغرور؟ دولة بكاملها تقف وراه؟ نعم، لأنه يحافظ على دينها الباطل، على فسادها. كم من الأموال تنفق من أجل الفساد، وتنفق ببذخ وبدون حساب ومراجعة، كم من الأموال تنفق على الباطل بدون مراجع ولا مذكر، بسخاء وبذخ. ولو وجهت الإنفاق إلى أهل الحق أو لمثالة حق ستجد الرب يقول لك فقر، ما فيش ميزانية، ما فيش فلوس، ولكن في الباطل بذخ بلا ضمير، بذخ بلا ضمير. وانتبه، فتعرضت البلاد لموقف من المواقف الخطيرة كمحنة قومية، قطع سبع الطريق على الناس، طريق الرئيس في البلد، طريق السريع، لا يستطيع الناس أن يمروا بين المحافظات وبين القرى. من يتعرض إلى أسد؟ فحبس الناس، وهو في طريقه من شيخه إلى بيته فوجد الأمم تجتمع، إيه خير، إيه اللي حصل، ما الذي حدث؟ قالوا هذا السبع قطع الطريق، لا يجرؤ أحد أن يمر. فابتسم الغلام وقال اليوم أعلم أمر الكاهن أفضل أم أمر الساحر. وهذا يبين ازدواجية التعليم، وانتبه معي وركز، طبعا مش هكمل لان المشوار طويل، ولكن مع الكلمات التي سأجليها احفظها جيدا. هذا يبين مساوئ ازدواجية التعليم. طالب في المراحل الثانوية او ما بيدرس والمادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، والأرض الله خالق كل شيء. أي مسلم يقول له ربنا خلق كل شيء يقول لك نعم، كل شيء ربنا خلق، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب كويس، وده في بداية البقرة في أول الكتاب خالص، في بدايته خلقنا في الأرض جميعا. نعم، لو أنا بروح المدرسة الأستاذ بيقول المادة لا تفنى، ما شاء الله. طب ربنا بيقول كل من عليها فان ولا تخلق من عدم، والله خالق كل شيء. ازدواجية التعليم مسألة خطيرة، هذه تحدث شرخ في نفوس طلاب العلم، لا يستطيع أن يكون نابها في الدين ولا نابها في الدنيا. ازدواجية في المعايير، وطبعا أرجو أن أكون مفهوما. اليوم أعلم، أمر الكاهن أفضل أم أمر الراهب؟ ما الذي حده يقول ذلك إلا ازدواجية المعايير، ازدواجية التعليم؟ الله خالق كل شيء، والمادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، كيف نفسر؟ قولوا لي. طبعا الأستاذ اللي بيدرس الفيزياء ملوش علاقة بالدين، ما يفهمش حاجة في الدين إطلاق، لا يستطيع أن يبين ويوضح ما يقول، هو يتمتم كالتعاويذ فقط، تعويذة لربته. تقول له ايه تاني؟ يقول لك انا جربت كده، المادة كذا كذا كذا. طب تاني، ويردد لك مليون مرة ولو فاهم اي شيء. طيب ايه اللي دخل الكلام ده هو في امة مسلمة مؤمنة تمام الايمان ان الله خلق لكم، خلق لكم ما في الارض جميعا، كل اللي في الارض، وان الكتاب الذي نزل على رسوله في سورة الرحمن كل من عليها فان. ازدواجية المعايير. طبعا انت بتقول انا ابني في السنة، واحكي لي يا عم الشيخ، الواد بيهرب من المدرسة وبيهرب من المعهد، وكل ما اضربه ويحضر واسمع. طبعا انت كأب لست دارس، هذا الولد حدث شرخ في صدره بين ما يدرس وبين دينه وبين ما يقع بين الواقع، في شرخ، هو غير مستوعب الواقع العلمي الموجود امامه. فإذا عقله لم يستوعب لا يكون منه إلا الهروب، أفضل شيء يعمله يهرب، يهرب، هو ده الحل الوحيد عنده، الحل الأمثل له يهرب. طب بيهرب ليه؟ الأستاذ ضربه؟ ما ضربوش، نحن بنتحايل عليه وبنرجيه، يا ابن احضر. إذا لا يضرب ولا يشتم ولا يسفة، ما الذي جعله يهرب؟ لأنه يأخذ مواد علمية لا يدريها، الذي يدرسها لا يفهمها، وده واقع تأخر الأمة العلمية. العالم كله في جامعات كجامعاتنا، العالم كله تقدم وصنع القنابل النووية وكل مستحضرات الطب والجراحة، ونحن وقفنا عند حدودنا، عند نصوص جامدة لا قيمة لها، الطلاب لا يستوعبونها. فالطالب يقول اليوم أعلم، أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الكاهن؟ أنا عارف هو ميال لمين، النص النبوي يبين هو ميال ليه، لأنه بدأ بالراه، اللي بدأ به هو ده الأميل له. أحسنت الحسن، والكلام الجميل، فأخذ حجرا، والحجر لا يقتل ولا يصنع شيئا كما هو معلوم، أمسك بيدي حجر وهي يد غلام، والحديث يقول أنه غلام، يعني لا عضلات ولا قوة ولا شيء، هيعمل إيه يعني الغلام؟ يعني الغلام لو نطف كرسي الأسد هيعمل له إيه؟ ماذا يصنع حجر؟ ولكن الله فعله أمر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنها قضية التنزيل الذي هجرناه، إن لم نهجره تلاوة فهجرناه معنى وفهما، وهذا موجود ليس فينا ولكن في من قبلنا من الأمم أيضا. أمسك حجر، ماذا يصنع الحجر؟ لو أن الأسد يقتله الحجر ما كان خطرا، وما هذا هو أحد، ولكن الله تعالى قربه لأنه عبده يعلم من قلبه الإخلاص له، فمهد له الطريق. انظر لعلي بن أبي طالب لما مهد الله له بفقر أبيه فأخذه النبي رباه، فمن فضل هذه التربية أنه أسلم وكان ذراعه الأيمن. كيف مهد الله لما أسلم عمر؟ كيف مهد الله له ذلك؟ تمهيد خطير جدا جدا. ذهب يضرب أخته وختنه على إسلامه، فسمع طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى فتدغدغت مشاعره. ما الذي أوصله إلى هذا المكان؟ الله يمهد له، تمهيد ربنا، تقيير الله تعالى لأسباب الهدى. فأمسك بالحجر وخر بسم الله رب الكاهن، وضرب الأسد فمات من فوره، سقط من فوره. أيصنع ذلك حجر؟ إنه تثبيت لأركان الإيمان في قلب هذا الغلام، هذا الغلام الأمة الذي صنع أمة والذي رب أمة. طالب العلم الذي ما جلس عند شيخه يملأ ويملأ ويملأ ويملأ ثم كتم ذلك كله، لا، طالب علم يتعلم الدرس وينقله من فوره. هذه مهمة العلم، الرشد والهدى والنقل والدعوة، وإلا لا يصلح أن يكون طالب العلم ما فهم معنى كلمة طالب علم، ما فهم المعنى، ينقل من فوره قبل أن يخرج من الباب، ينصح ويأمر وهو على السلم تحت وهو في الشارع يبلغ. كيف ينتشر العلم؟ كيف يسود الإسلام أمة؟ كيف يسود هذا الهدي أمة إلا بالبلاغ الراشد الرشيد؟ ما قيمتك إن ملئت علما ولم تبلغ لغيرك؟ ما القيمة؟ لا قيمة، كأنك ما تعلمت شيئا. فما ثلاث وجازت الأمة، وجازت الأمة، أي التعليمين أرجى وأفضل؟ تعليم الكاهن، لأن الكاهن يبغي خير البشر ويبذل الوسع والخير للناس، ولكن الساحر لا يبغي إلا الشر البشرية. السحرة لا يبغون خيرا للناس إطلاقا، بل كما قال الله تعالى ويفرقون بين المرء وزوجه، ضرر على البشر، خطر على الناس، لا يأتي منهم أدنى خير، ولكن العلم والعلماء منهم الخير للبشرية. علم ذلك الغلام أن من الخير لله ولرسوله أن يبلغ هذا الخير للبشر، أن ينقذ البشرية مما حاط بها، فقتل الأسد. وهذا دل على خيرية العلم، وفرق بين علم المعرفة وبين علم السحر، فالسحر ليس فيه أدنى خير. فسمع شيخه بذلك فقال بني أنت اليوم أفضل مني، وهذا نوع من إنكار الذات. وهذا شيخه وأستاذه، ما ضره، ما ضرته أنانيته أن يذكره بخير ويقدمه عليه، أنت اليوم أفضل مني. يعلمه، يربيه حتى لا يتضخم، حتى لا يتضخم وتؤذيه نفسه من ضخامتها. أنت اليوم أفضل مني. إنها قضية إخواني الكرام، واعلم أنك ستبتلى. أيعلم الغيب هذا الرجل؟ ما يعلم الغيب، ولكنها قضية نجليها في الخطبة الثانية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى. ارتباط الدعوة بالابتلاء، ارتباط الدعوة بالمحنة، فهو ليس من هذا الداعية علم بالغيب ولكن من حنكته وخبرته الطويلة في باب الدعوة وقراءته لتاريخ الدعوة والدعاء يعلم أن الدعوة دائما مرتبطة بالابتلاء، مرتبطة بالمحن. فاعلم أنك ستبتلى، وهذه قضية لابد منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث ذكره لمن؟ للذين يبتلون يضربون. لما ألبسهم كفار قريش أذراع الحديد وصهرهم في الشمس وأذوهم وأجلوهم عن أموالهم وعن بلادهم، قضية خطيرة جدا. ارتباط الدعوة إلى الله تعالى بالابتلاء، فإن ظننت أنك تدعو إلى الله تعالى ولا تبتلى هذا خلاف لفقه الواقع، وأنك طالب علم مغرور لا تدري ماذا تصل إليه. وتأكد تماما أنك لن تتمكن تمام التمكن من الدعوة إلا إذا ابتليت واشتهر ابتلاؤك ووضح صبرك. فقد قال الله تعالى لأصحابه ولرجاله حتى يعلمهم في قصة موسى وغيره أن الدعوة ارتهان بالابتلاء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين هو وقود الدعوة، الوقود الذي تنطلق منه الدعوات وتنتصر. إذن لابد من الابتلاء، فأيهما تختار؟ مصلحة الدعوة مع الابتلاء أم مصلحتك مع الأمن؟ تأمن في نفسك وذاتك وتترك الدعوة، أو أن تبتلى وتمتحن لتنصر دين الله تعالى؟ إنهما طريقين، وسنرى الغلام سيختار أيهما الآن. ماذا يختار هذا الغلام بعد أن علمه أستاذه ما غره؟ ما قالوا له أنت تبقى شيخ الدنيا كلها، كيف عليك؟ أبدا، ستبتلى ستبتلى، ستؤذى في الله، ستعتقل، ستهان، ستقطع أعضاءك، كل ذلك في الله. إنه يخبره توقعات أخبار الدعوة حتى لا يفاجأ بها، فإذا جاءه منها شيء لا يفجأه ذلك، لا يفجأه ذلك. ولذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انتصروا في المعارك بقوة شديدة لأنهم صبروا أولا في قعر مكة على ما أودوا في سبيل الله تعالى. كم ضربوا، ومنهم من قتل، ومنهم من جاع، ومنهم من عطش. كل هذه البوتقة الصبورة الصابرة ربت فيهم أسد النهار ورهبان الليل. إنها التربية، التربية على المحنة وعلى الابتلاء وتقدير المواقف والضرورات. فإن ابتليت فلا تدل عليها. قصة مشهورة المعروفة، هيضربوك لحد ما تجد فلا تدل عليها. أيكون الشيخ جبانا؟ أيكون الشيخ طريا؟ أبدا. إن فائدة المحنة والابتلاء في الله تعالى هو إدخال العجينة الطرية الفرن حتى تقوى وتصلب عودها وتستقر وتستعصي على الاستئصال. وهذه فائدة الابتلاء، أن يمتن الداعية ويستعصي على الاستئصال. كل صنوف الضرر لا تؤثر فيه لأنه تربى على المحنة، قوى عوده، صلب، صاحب مواقف قوية صلبة. ما الذي يصنعه ويصنع فيه ذلك؟ الصبر على الابتلاء، الصبر على الابتلاء حتى لو كان الأمر في جسده. نقتلك حناني الآن قبل غدا، فمعلوم أن البشر جميعا يموتون، كل البشر يموتون، ولكن قليل منهم من يموت شهيد. كل الناس هتموت، لن يبقى أحد على وجه الأرض، كله هيموت، ولكن الفائز من يموت شهيد، يذهب إلى الله تعالى بجائزته بالشهادة إلى الله تعالى، وهو ميت لا محالة، شهيدا مات حتف أنفه مات، فالموت واحد لا محالة. ولكن الجائدة الكبرى الكرامة لهذا العابد لهذا العالم أن يموت شهيدا، فإن ابتليت فلا تدل علي جبنا، لا، فإن الدعوة ما زالت في حاجة إلى قوة علمية تقف وراءها، لا يجوز أن نقطف الثمرة قبل أن يكون داخلها بذرة، لا بد أن يكون داخل الثمرة بذرة، يبذر بذرة قبل أن يموت. الآن لا تدل علي، ما زلت في حاجة إلى شغل، إلى عمل، إلى بناء لطلاب العلم حتى فلا تدل علي. قصة المشهورة المعروفة، هيضربوك لحد ما تجر، فلا تدل علي. أيكون الشيخ جبانا؟ أيكون الشيخ طريا؟ أبدا. إن فائدة المحنة والابتلاء في الله تعالى هو إدخال العجينة الطرية الفرن حتى تقوى وتصلب عودها وتستقر وتستعصي على الاستئصال، وهذه فائدة الابتلاء، أن يمتن الداعية ويستعصي على الاستئصال. كل صنوف الضرر لا تؤثر فيه لأنه تربى على المحنة، قوى عوده، صلب، صاحب مواقف قوية صلبة، ما الذي يصنعه ويسمع فيه ذلك؟ الصبر على الابتلاء، الصبر على الابتلاء، حتى لو كان الأمر في جسده نقتلك حنانيك الآن قبل غدا. فمعلوم أن البشر جميعا يموتون، كل البشر يموتون، ولكن قليل منهم من يموت شهيد. كل الناس هتموت، لن يبقى أحد على وجه الأرض، كله هيموت، ولكن الفائز من يموت شهيد، يذهب إلى الله تعالى بجائزته بالشهادة إلى الله تعالى، وهو ميت لا محالة، شهيدا مات حتف أنفه مات، فالموت واحد لا محالة، ولكن الجائزة الكبرى الكرامة لهذا العابد لهذا العالم أن يموت شهيدا، فإن ابتليت فلا تدل علي جبنا، لا، فإن الدعوة ما زالت في حاجة إلى قوة علمية تقف وراءها، لا يجوز أن نقطف الثمرة قبل أن يكون داخلها بذرة، لا بد أن يكون داخل الثمرة بذرة، يبذر بذرة قبل أن يموت. الآن لا تدل علي، ما زلت في حاجة إلى شغل، إلى عمل، إلى بناء لطلاب العلم حتى إذا مات بعد ذلك كان وراءه الملايين والألوف يقومون بدعوته، لا تدل علي، حتى نعمل ونعمل ونعمل لكي يتمكن الإيمان من قلوب الخلق، فيستعصون على الاستئصال، فيكون الإيمان هو الأصل ويذهب الفساد، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لابد للكلمة الطيبة التي هي كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الكلمة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ليس لها جذور، انظر لكلام الله تعالى، اجتثت من فوق الأرض، ولذلك قلع الباطل سهل جدا، سهل جدا، وزرع الحق صعب جدا، بقدر نماء وسير الجذور في باطن الأرض صعب، ولكن الباطل هش، هش للغاية، وأن تدمدم عليه وتدمر عليه من أسهل ما يكون، ولك ده الباطل زاد، ده الفساد زاد، ولك ولا يهمك، بكلمة واحدة، بكلمة واحدة كل ده يروح، كل ده يروح، لأن الله وصف الكلمة الباطلة الخاطئة الفاسدة الفاسقة كالشجرة التي ليس لها جذور، كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. واجتثاث الباطل سهل، ولذلك ما زال الناس يرجعون إلى الله تعالى كلما ذكرتهم. هيروح فين الباطل ده؟ هو وأمامنا نماذج والله عملية واقعية. من حوالي 5 سنين جاءت العلمانية الأوروبية إلى بلادنا، يقولون لن ننتصر إلا بالمرأة. طبعا ده هم زي من يام أحمد أمين ويام الحجاب، وقضية طويلة، ولكن القضية التي أذكرها من 5 سنوات. نريد للبنات أن يطلقن الزواج، فيش بنت مش عاوزة تفكر في الزواج، تعيش حياة الإباحية، حياتها هي كده خلاص. إيه زواج وإيه بيت وإيه تقييد وزوج بيأمر وينهي وكلام من الفاضي ده كلام جديد. تعيش بقى حرة كده براحتك، في كل يوم في بيت، كل يوم وجه جديد، كل يوم بيت جديد، كالمرأة الأوروبية. نريد أن نصنع من المرأة المصرية والعربية كالمرأة الأوروبية. كلمة الزواج لا تفكر فيها لأنها خير لا معنى له، لا قيمة له. بيت وأولاد ومتطلبات وأوامر ونواهي وإيه ده، حكم عبودية استعباد. وعملوا نماذج على مجموعة من الفتيات. بعد السنوات الخمس العام الماضي وأنا بقرأ متابع التقرير ده، متابعه جيدا، وطبعا طريقة المتابعة للنابه بيحاول يبحث عنها، تابعت الأمر متابعة شديدة. بعد العمر ده هوت والفساد اللي حصل والبنات شابعوا فساد، بيسألوا واحدة منهم بيقولها ايه أمنيتك في نهاية يعني انت دلوقتي بقيت يعني خلاص تحررت من قيد الأسرة والمجتمع والتقاليد، وطبعا قالوها بالانجليزي بقى تقليد اسلوب بقى طبعا مغري، بيقول انت ايه اللي انت تهلنيه في نهاية المسألة دي؟ اسمع الكلمة كانت زي لكلمات محمد علي كلاي في خصمه، وانا اسمع اللكمة واضحك. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. بتقول لهم بعد العمر ده انا عاوز بيت العدل، كلمة مصرية مية مية ما تلاقيهاش في اي قوم اخرين. انت عاوز ايه بعد كده؟ يقول عاوز بيت العدل. الله، ده كل اللي احنا بنعمله ده عشان ننسيكي حاجة اسمها بيت العدل، يعني زواج وزوج واولاد واسرة، حياة الاسرة. نقول لا، ده هو نهاية اي فتاة، قضية اي فتاة نهايتها ايه؟ القصة الحدوثة كلها تنتهي بايه؟ ببيت العدل. الله، ده احنا المسألة دي عندنا غسيل مخ السنين دي كلها من اجل ايه؟ الا يكون هناك بيت عدل، ما يبقاش في بيت عدل. ولكن تغيير المواطن المسلم من جلده مستحيل. الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه كان بيضرب مثل في العباسية ايام ما كان في الستينات، لما جه الزويمر ينصر الناس وقاعد وميكروفونات ويجيبوا له عصير وعمال يتكلم الله ثلاثة، التكليت التربيع التخنيس، فالرجل تعب زوره باص على ما يشرب حاجة سخنة عشان يكمل. على رأي الشيخ الله يرحمه بيقول على الرباجي لقى الناس ساكتة كده، قال الله ساكتين كده ليه؟ وحدوه، كل اللي قال لا إله إلا هو، قال الله يهديكم، أنا من الصبح بقول تلتوه، كل ده ما نفعش، واحد بس، كل رب عليه لا إله إلا هو، لا يصلوا عندنا هذا، مستحيل هنغير جلدنا أبدا. أنا ممكن أتوعد إلى شيء ما في بعض المفاسد، في بعض التقليعات الكفرية البدعية، احلق كابوريا، احلق خنافس، البس شارلستون، البس محزك، ولكن تيقن تماما انت هتبقى أب وهتبقى عاجل ورزين وهتبقى مية مية. الكلام ده كله هينتهي، كل 5 سنين هينتهي كل الغبش ده. وده اللي ربنا قاله، اجتثت من فوق الأرض يا طلاب العلم، لا تحزن بانتشار الباطل، بضربة واحدة من عالم متقن ينتهي كل شيء، كل هذا ينتهي. لا يركبك الرعب والخوف، تقول البلد ضاغط والدنيا قل لك طول بالك، طول بالك وتعلم من درس الساحر والكاهن ده بكلمة واحدة بس من الغلام، كل الباطل ده راح. والله تعالى هو الذي يقول اجتثت من فوق الأرض، ليه؟ ما لها من قرار، ما لها جذور. هو الباطل له جذور؟ بيقول بنت انت عاوزة ايه؟ بتقول ده انا عاوزة بقى بيت العدل، بقى كفؤول ادوني بيت العدل. واحد ثاني بعد ما خدوه أوروبا وغسلوا دماغه وقال كل ما شاء. بيقول له بقى ايه أمنيتك؟ قال عاوز أحج. قال له برضه عاوز أحج. يا اخوانا ما ينفعش عندنا. لذلك انا بطمن الدعاة وطلاب العلم، اوعى تخاف من اي باطل، قول لهمش براحتك. الكلام ده عندنا كلمة واحدة، ده ربنا بيقوله كده واضح، كشجرة خبيثة، الكلمة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس هو الباقي، هو الباقي. ولذلك انت في طريقك للدعوة الى الله تعالى لابد ان تكون متمكنا تمكن علمي، لان الباطل ممكن يزلزلك. يقول لك يا عم الشيخ تخيل الناس كلها دقت صليب. اقول لهم مات يدقوا صليب ايه المشكله؟ تقول ايه ازاي اعصابك تطلع وضغطك يرتفع وتوشك يحمر؟ طول بالك طول بالك، انت ليه بتقرا القران؟ شوف سوره ابراهيم بتقول لك ايه، كشجره خبيث، اما مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، الثمره بتاعتها بتقول انا اهو ثمرة جميلة لها حلاوة ولها طعم ولها رائحة، والكل يهفو إليها ويريد أن يشتريها. أما الكلمة الخبيثة ما لها من قرار على وش الأرض. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، المؤمن كاللبنة الطرية الغضة تطوحه الريح يمينا فيميل وتميله يسارا فيميل. شوف اي عذبة سين او اي نفس بسيط صغير بتلاقي الريح بتهوب يميل يمشي على حتى يصل غصونه للارض. انت بتلاقي المجموع الخضر كله نزل للارض من شدة الريح. تقول الله ده هيكسر الغيط، ده هيكسر الزرع. اقول لك ابدا، الجدر بتاعه فين؟ هيكسره ليه؟ الجدر بتاعه فين؟ في الارض ثابت لا تخشى شيئا. كذلك المؤمن، كذلك الكلمة الطيبة أصلها ثابت لا تتبدل ولا تتغير ولا يستطيع الأرض وكل طواغيت الأرض أن يبدلوها، لا يستطيع أن يبدلونها إطلاقا، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. وخلي بالك من التعبير الجميل، كل حين، معروف ان الثمر بيطرح في السنة مرة كل حين، وبإذن ربها، بإذن ربها ثمار. وده بيمثل لك ان الكلمة الطيبة انت كداعية لسه بادئ او غشيم عاوز اول ما تقول للناس اتقوا الله اتقوا الله، اقول لك الله ده ما طلهاش نوح، ده اللي انت عاوز تحصله وما حصلوش نوح. مين انت؟ اللي انت عاوز تحصله وما حصلوش محمد صلى الله عليه وسلم. طول بالك طول بالك، ده ربك بيقول تؤتي أكلها أنت كل يوم كل حين كل حين. يبقى أنت تقول الكلمة وتمشي، أطلق كلمتك وامضي، شوفها هتعمل إيه، هتلاقي لها تأثير واضح جدا في المجتمع واضح، ما تستعجلش. وأرجعك لقوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. أنا بقول لك يقينا الذي علمته من سنة محمد أنك ستدخل الكاتدرائية في روما وستقتل الخنزير وستوحد الله تعالى وتأتي بالثورة والإنجيل تحت الكاتدرائية في المخازن. وهقول لك كمان هتدخلها من الباب الشرقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إذا دخلتم كنيسة روما فادخلوها من الباب الشرقي. ده احنا عندنا برنامج، احنا معنا خطة، يعني جهلك ده مش هيتعبنا وهيأخر منا شيء. ولكن متى هذا؟ ولكنكم تستعجلون، لا تتعجل ولا تستصغر كلمة تقولها لإنسان، أي كلمة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كما قال لقمان لولده واصبر على ما أصابك. المهم أن تكون داعية حريص على رفعة هذا الدين وإعزازه، ولكنك ستبتلى. البلاء كالفرن كالفرن حتى تطلب العجينة وتقوى تقوى وتستعصي على الاستئصال. شوف تخيل سعد بن أبي وقاص بيقول لأمه يا أمه كلي إن شئت أو لا تأكلي، ووالله لو كانت لك 100 روش أو 7 أرواح زي القطط وخرجت واحدة واحدة فلن أترك دين محمد. دي مسألة ما بتنتهيش. من المواقف اللي زلزلتني في السيرة، وطبعا الدرس كله هيبقى سيرة، ولكن هنتقي مواقف، والمواقف أنا أخصها بالتربية لكي تتكون كداعية. لا تتعجب في كلمة، لا تغتر بكثرة البلد. ده الناس دقوا صليب بلد ثم يدقوا براحتهم، يعلقوا صبان على صدرهم. تتعلم ليه؟ كل ده باطل اجتثت من فوق، ما لها من قرار. ده كله كلام ملوش دعوة. شوفوا العربات دي بيقولوا وحدوا الثاني، يعني طول النهار زوروا البحر. والبنت اللي بوظوها وفسدوها بيقول عاوزه ايه؟ عاوزه بيت العدل. والراجل اللي سفروه قال ايه امنياتك؟ قال عاوز احج. برضه ما فيش فايده. هو انتم ما فيكمش فايده؟ ما فيناش والله. انها فطره، صبغه الله، صبغه الله، فطره الله دي فطر عليها الناس. الناس مصبوغون على الايمان وعلى التوحيد. لو خلعت جلودهم، لو خلعت جلودهم لن تخلع الإيمان من قلوبهم. قد يجيبوك أحيانا في بعض المسائل، ولكن لن يجيبوك في أخرى أبدا إطلاق. وهذا شيء والله مركوز في الفطر، من أسباب هذه الوقعة، وإن كان الحديث فيها ضعيف، أسباب حادث الأخدود كما ذكر عبد الرزاق في المصنف، أن ملك من الملوك شرب خمرا حتى ثمل فزنى بابنته، فلما فاق بيقول إيه اللي حصل ده؟ كيف نأخذ من هذه المصيبة؟ قلت له اطلع على الناس واخطب جماهير جماهيرك، قلهم إن الله أحل نكاح البنات ونكاح الأخوات. عشان تطلع، عشان تخيل بقى أي إنسان فاسد عشان يحل مسألة فيها فساد. فوقف الناس له، هذا لا يحل أبدا. لا قاله رسول، ولا قاله عاقل، ولا قاله إنسان، هذا مخالف للفطرة. فخد لهم الأخدود. ده يعني من أسباب وقائع هذه الواقعة. إذن أيها الناس، لا تغتر بكثرة الباطل وبانتشاره وبفساده. كل ذلك بكلمة واحدة يروح، بكلمة واحدة والله ينتهي. أنا أذكره لما يخرج أبي عبد الله المهدي في الكعبة ويبايع له، كل اللي انت شايفه من صايعين وفاسدين ومجرمين بل وطغاة وظالمين كله بيسارع البيعة، كله. بعض ملوك المكان في حادث جهيمان فأرسلوا عالم، قال له روح شوفه إذا كان هو ايه، ننزل نبايع. الله، حتى انت جلالة الملك خلاص الموضوع انتهى. المسألة مش محتاجة علم ولا بيان ولا عفرصة ولا جلاوزة ولا شرطة، ده مسألة خالصة. روح كده شوف إذا كان هو صفاته وحليته وهو، يبقى نعمل ايه؟ ننزل نبايع. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول لك ده بوظ التلفزيون، بوظ الناس، يبوظ يبوظ. والكلمة السيئة اللي بنسمعها اللي أورثت الناس الكآبة والانهزام، يقول لك اللي بيعملوا الدعاء في سنة بيهزموا التلفزيون في سنة. أقول لك أبدا، اللي بيعملوا الداعية في لحظة لا يستطيع زبانية الأرض وشياطين الأرض أن يفسدوه ولا في قرون، والله ولا في قرون. كل ده ما ينتهيش أبدا، هذا دين باقي الأبد. يعني من سنوات طويلة كنت بسمع امرأة تسب رجلا في الحق، بتقول له يا حرامي يا مقطوع اليد. طبعا تكلمة بتسمعها كل يوم، فوجئت بأن عيني تنهملا من الدموع. الله، قوليها تاني ونكتشفني. أنا مش هقول لك ما تشتميش، اشتميه يا أمن. قولي كمان يا حرامي يا إيه، أنا عاوز أسمع تاني يا حرامي يا إيه، يا مقطوع اليد. هتلغي الحدود إزاي؟ ده حتى في السباب والشتيمة بتاعتنا موجودة، مش هتطلع من الشتيمة بتاعتنا أبدا. تقول له شوف ده حرامي مقطوع اليد. يعني إيه مقطوع اليد؟ إذا ده إثبات في كلامنا وفي سبابنا وفي عقيدتنا وفي جلدنا. الإسلام لن يخرج منا أبدا أبدا، لأنها كلمة طيبة، هي الكلمة الطيبة أصلها ثابت، جذور عميقة في الأرض. أما المقابل اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا قيمة لها. فالمؤمن كالخامة اللينة تميله الريح يمينا فيميل، يسارا فيميل، ثم تعدل فيعتدل. أما الكافر فكالأرزة، الشجرة في الأرض اللبنانية لا يكون إلا انجعافها مرة واحدة. الشجرة الضخمة الهائلة انت البعضية أو الريح مدينة تشيلها مرة واحدة. ولكن المؤمن نبتة تطوح الريح شمال يمين، يعني المحن والآلام ولكن أصله ثابت، لن يتزلزل هذا الدين. ويوعى الكلمة اللي تقولها تاني، إن اللي بيبنيه الدعاء في سنين بيهدم التلفزيون في ساعة. أقول لك لا، اللي بيبنيه الدعاء في ساعة لو استطاع الباطل وأهله وكل مكر في الأرض لن يزيلوه ولا قرون، لأن هذا الذي تقوله أنت مخالف لكلام الله تعالى. أنت تصادم النص كالذين يزوجون المعايير أو يزوجون المعايير لطلابنا. المادة لا تفنى وتخلق من عدم. إياك، كلمة واضحة. تلفزيون براحتك، شوف أفلام، شوف زي ما أنت عاوز، شوف قنوات فضائية، بص زي ما أنت عاوز، لكن جيبك جيبك. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني عمرك هتفتت زي الفضول ابن عياض اللي قطع الطرق اللي كان عمال ينط على سطح عشان واحدة بيعشقها رايح لها، فسمع الآية إيه؟ رجل فوق ورجل تحت. ألم يأمن الذين آمنوا أول ما وقعت قال آن يا رب، رفع الرأي سلمت آن، الآن آن، ونزل يبكي. آية واحدة بل جزء من آية. أرجع عالم من كبار علماء الأمة الفضل بن عياض القاضي القضاه المشهور صاحب الشفاء في حقوق المستقبل، شخصية مشهورة، بشر بن الحارث، بشر الحافي. كم من أهل الغناء والطرب ومن أهل الفساد والشر. مر رجل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سمع غناء مزيكا جوا البيت، اهدي اهدي مغنية، فطرق الباب. وده في الامر بالمقنع المنكر، ما شابوش هي اللي بيحصل ده منكر، طرق الباب فخرج في الجارية قال لها اصاحب هذا البيت حرا؟ هو حر نعم عبد، بس ابدا ده حر يعني مهوش من العبيد. قال نعم. شوف العالم ما بيوجه الكلام بيوجهه ازاي، بيقول الرجل ده حر ولا عبد؟ قلت له ده حر، ده انا الآمة تحته. قال نعم حر، نعم حر، بل حر لو كان عبدا ما فعل هذا. تاني كان قاعد يستمتع ايه هو بيقول لك ايه، قلت قال كذا وكذا. طب ومشي من فين؟ قال انطلق هنا وانطلق وراءه، دار حوله البلدة بكاملها، بيلف في البلد كلها. ما فاتش عليكم راجل صفته وصفته وصفته، راجل ملتحي شكله كذا، عدى ولف وراء البلد حلها. قال أنت الرجل الذي قلت كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال أعد علي، قل لي تاني، سمعني. قال طرقت الباب لما سمعت الفساد والخنا، فخرجت جارية فقلت صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت بل حر. قلت نعم هو حر، لو كان عبدا ما فعل ما فعل. شوف التعبير، وده لما تتمكن من ملكة البيان كيف تصرف الألفاظ. فبكى بشر الحافي وكان ماشي حافي، قال بل عبد بل عبد بل عبد بل عبد. الكلام أثر فيه وجعه وتاب من يومها. وكان من توبته ألا يرتدي حذاء أبدا طول عمره. أنا هموت بقى زي ما أنا حافي كده يا عم، اللي حذاء الأرض وحشة والأرض فيها جزاز وفيها سل وشوك. قال لا لا لا لا, لا. لا أغير الحالة التي صالحني عليها ربي، ده ربنا صالحني بالحالة دي. وذلك اشتهر في ترجمته ببشر الحافي. أهل الفتاة يعملوا إيه؟ براحتكم. أعلى مدخلة كرت، أعلى مدخلة كرت، ولكن إن أطلقت العنان للفساد أرجو أن تطلق العنان للدعاء. أطلق العنان، افعل ما شئت، اعلى مدخلك اركب، ولكن اديني فرصه ارد. ولكن يستحكم الفساد ويستشري عندما نكمل الدعاء الى الله تعالى ونطلق الفساد والمجون العنان. هنا اقول لك ان الطريق غير معبد، ان الطريق غير سليم، ولكن انت رجل صاحب سنه وتسمع السنه وفيك عين تطرب، كيف تترك هذا البلاء دون أن تقول كلمة كما قال الفضيل وكما قال فلان وعلان وتفاه؟ ما قيمتك وأنت تحمل علما لا توظفه انت عامل زي الواحد الغني اللي بيقول معاه ملايين وبيقول لك بيستخسر في نفسه شوربة المية، طب اعمل بقى ايه الملايين دي؟ هيسرها على صدره لحد ما يحطها معاه في القبر؟ صاحب ملايين لا ينفقها، ما استمتعتش بالمال ده ليه؟ ان لم تستمتع به انت فستتمتع به غيرك. يقول تمتع بمالك لا تتركه لولدك، هيعمل لك ايه ابنك؟ حرست نفسك طول عمرك عشان تمتع غيرك وتحاسب عليه. علم جم حصلته من كل العلماء، اين انفقته؟ اين انفق هذا العلم؟ دع التلفزيون يقول كما شاء، دع الراقصات والخنا والفتاة كما شاء، ولكن بقي دوره، بقي دوره. واياك والكلمة الخبيثة ان الذي يبنيه الدعاء في سنين يهدمه الباطل في ساعة، لا، بل ما يبنيه الدعاء في لحظة واحدة لا يستطيع الباطل ان يثنيه ابدا الدهر، لانها هي الكلمة الطيبة التي اصلها ثابت وفروعها في السماء، ولكنك تتعجل تريد ان تؤتي وكلها كل حين، تؤتي وكلها باستمرار، ولكن الله يقول كل حين باذن ربها، اي ليس على طول. واحد يستجيب لك واحد ما يستجيب لكش، واحد بيدخن نقول له الدخان حرام، والله والله هو حرام ومؤذي للصدر ويجيب سرطان وبيخلص الجيب، استجاب لك. اوعى تفكر ان كل النموذج اللي قدامك ده هتلاقيه في كل واحد مدخن، والا تبقى داعيه فاشل. فتقول لك يا عم انت هو ما فيش غير دي وما فاضلش من الحرام غير ده، يا عم شوف شغلك وحالك، هتسمع كلام وتسمع زغد وتسمع شتيمه. الداعيه المحنك مربى على كل المواقف. اوعى تفكر ان المساله سهله النهارده هتلاقيها بكره سهله، ممكن تجح في طاغوت يؤذيك، ولكن لابد ان توطن نفسك على البلاء. بني ان امرك اليوم افضل مني ولكنك ستبتلى. انها البليه، انها البليه التي مناط بالرسل واتباع الرسل حتى يصلب العود ويقوى الجدار ويقوى البناء ويشتد. انها قضيه الرسل على مدار الزمان واتباع الرسل على طول الزمان. تعلم انك ستبتلى وتمتحن، وانك لن تصل الى مستوى الداعية رقم واحد الا بعد ان تمر بصنوف البلاء. تبتلى في جسدك وفي مستقبلك وفي بيتك وفي وظيفتك وفي قوتك. لا يترك البلاء عنصرا من عناصر حياتك الا ووجدت فيه بلاء، ولكن تعد فوق البلاء لانه لله ومن اجل الله تعالى. فما اعذبه، ما احلاه، ما أجمله، لأنه في الله ولله. هكذا هكذا إخواني الكرام، مع هذه الدروس ومع هذه العناصر التربوية في مثل هذه المسلسلات، لعل الله يأخذ بأيدينا ونبصر أنفسنا، لا تغتر بباطل بزيف زائف ولا تفتدك. فالكلمة الطيبة بكلمة واحدة كل ذلك يهدم، كل ذلك يهدم بكلمة واحدة بأمر واحد. انظر الفضيل، كلمة واحدة، ألم يأن للذين آمنوا أنا يا رب، كلمة كلمة ما كملش الآية، كلمة من الآية ورجع فضل بن عياض وأمثاله وأمثاله وأمثاله وأمثاله، عشرات الألوف بل مئات الألوف من أمثال هؤلاء. يبقى الدعوة والداعية، كيف نتربى على الدعوة يا الله تعالى؟ أنت الآن تحصل علم وحريص على تحصيل العلم، ولكن ماذا بعد تحصيل العلم؟ إيه اللي بعد كده؟ حتى يقول عالم، حتى في المناظرات والكلام، أو تبين خطأ الذين يتكلمون، يقول لك هذا بيعرف ده غلط في كذا وغلط في كذا، بتبين عندك علم، عملت به إيه؟ ماذا صنعت به؟ في كل مواقف حياتك تقول ده انا راجل بتاع دكان بجاله واجب تنهار بديه، اقول له ما اشتريتش واحده متبرجه شعرها نازل؟ ما مرتش عليك النهارده واحده بالكيفيه دي؟ طيب كان شغلك ايه؟ اعمل زي يوسف لما سالوه عن الرؤيا، يريدون ان يخرجوا من السجن؟ قال لهم حاضر، هطول بالك بس معايا اصبر يا صاحبي السجن، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القضيه؟ طرح قضيته. وبعدين الاخر اما احدكما واما احدكما، يبقى ادار الخبر امتى؟ بعد ان دعاه الى الله تعالى. متى نفقه في كتاب الله تعالى؟ ومتى نفقه كيف نوظف هذا العلم لله تعالى؟ انها القضيه التي سنسلسلها مع هذه السلسله ان شاء الله تعالى، ولكن لا يكون منك الا الصبر، وانا ايضا الصبر، ونسال الله تعالى ان يوفق وأن يكمل الطريق وأن يسدد، وأسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.